بخل القوافي تساند لشيخ من الهلع طيب المضارب اليوم بخل القوافي تساند لشيخ من الهلع طيب المضارب قاف انت خيرت لراسي قاند متخير اللي من خيار المعازيب شيخ اللي قام الزمان تعند يلوي حبل لنت أصف المشارب بين الهياض والعقيل مسند الطيب من راسه يجي يطلب الطيب بين الهياض والعقيل مسند الطيب من راسه يجي يطلب الطيب كان لفزعة الرفاقة مجند له بينظر وش بقى داخل الجيب والله لو انه لحق ضرب المهند ليصبح مثل يضرب كما زير وكليب والله لو انه لحق ضرب المهند ليصبح مثل يضرب كما زير وكليب اي والله بمدح وبمدح وفند مدحي في ابو سلطان مشروع ومصيب